وفي حديث أيضا يقرأ أو في التاريخ أن الله تعالى اختار موسى للنبوة على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، لأنه عطف على شاة. الله تعالى يحب القلوب الرحيمة العطوفة.